إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب فصلا لما يقوله الإنسان إذا أعجبه شيء، وفي هذا دفع لشر الحسد ولشر العين. والحسد في المشهور من تعريفه وحده تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يحصل للحاسد مثلها. وقد مر غير مرة أن في هذا التعريف قصورا، وأن الصواب في تعريف الحسد أنه كراهة النعمة على المحسود، فمهما كرهت من نعمة على أحد فأنت له حاسد، سواء تمنيت زوالها أم لم تتمن زوالها عنه. فبمجرد كراهة النعمة على أخيك تصير له حاسدا. والحسد قد يقال له العين، يعني الإصابة بالعين، فيقال رجل عائن أو معيان أو عيون، وهو شديد الإصابة بالعين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وكلمة عين من الألفاظ المشتركة، فترد على عدة معان، أحيانا على آلة الإبصار، وأحيانا على نبع الماء، وأحيانا على الجاسوس، وأحيانا على الذهب، أو على الرجل ذي القدر، أو على الأخي والإخوة من أب واحد وأم واحدة، وحينا على إلحاق الأذى البالغ والضرر الشديد بإنسان أو نبات أو حيوان. وأصل الحسد إعجاب الحاسد بالشيء، ثم تتبعه كيفية نفسية خبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين أي المحسود. قال الشاعر: كل من كان لي حاسدا، أتدري على من أساس الأدب؟ أساس على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك عنه بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. والحسد ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد أشار القرآن المجيد إليه في أكثر من موضع، إما بالتصريح وإما بالكناية والإيماء. قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: ليزلقونك أي لينفذونك بأبصارهم، أي يعينونك بأبصارهم، بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك. قال ابن كثير رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله جل وعلا، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. وذكر الحسد باللفظ الصريح في 5 مواضع من القرآن المجيد، هي: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى: فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من حديث ما يؤكد وجود الحسد ويؤكد تأثير العين. وقد مر ذكر بعض تلك الأحاديث ولا باس من ذكرها وذكر ما لم يذكر قبل منها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. وهو حديث صحيح رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة، وذكره الخطيب البغدادي في التاريخ. العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيتردى منه. تولع بالرجل أي تعلق بالرجل الكامل الرجولة، والحالق المكان المرتفع والجبل العالي، حتى يصعد حالقا أي جبلا عاليا أو مكانا مرتفعا فيتردى منه. والحديث حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده. ومعناه أن العين تؤثر في الرجل وتصيبه، ومن شدة ذلك أن يصعد مكانا مرتفعا ثم يسقط من أعلاه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. رواه البخاري في التاريخ، وصححه الألباني في الجامع الصغير. أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. وفي رواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس، يعني بالعين. أخرجه الطيالسي في مسنده، وعنه الطحاوي في المشكل، وإسناده حسن كما ذكر ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة. قال المناوي: وذلك لأن هذه الأمة فضلت باليقين على سائر الأمم، فحجبوا أنفسهم بالشهوات فعوقبوا بآفة العين. فإذا نظر أحدهم بعين الغفلة كانت عينه أعظم وكان الدم ألزم. وعن جابر رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني نحيفة، يصيبهم الحادة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. فقال: ارقيهم. فعرضت عليه فقال: ارقيهم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن أسترقي من العين. رواه البخاري في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق حتى تستنزل الحالقة. أخرجه الحاكم وأحمد والطبراني في الكبير، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وفي صحيح الجامع قال: حسن. فهذه بعض الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدل على خطورة هذا الأمر الكبير وعلى عظيم نتائجه الكارثية. وأما أسباب هذا المرض فأولها العداوة والبغضاء، وهي من أشد أسباب الحسد، فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه أبغضه قلبه ورسخ في نفسه الحقد والحسد، فالحسد يلزم البغض والعداوة لا يفارقهما. ومن أسباب الحسد الكبر، وهو أن يصيب بعض نظرائه مالا أو ولاية فيخاف أن يتكبر عليه ولا يطيق تكبره، وإن كان من أصاب ذلك من مال أو جاه دونه فإنه لا يحتمل ترفعه عليه أو مساواته. ومن أسباب الحسد حب الرياسة والجاه، وذلك أن يكون الرجل من أهل الثناء والمدح إما لعلم أو لجاه أو شجاعة أو عبادة أو صناعة أو ثروة، فيغلب عليه حب الثناء والمدح ويشتهيه، فإذا سمع بنظير له في أقصى الأرض ساءه ذلك وتمنى موته أو زوال النعمة عنه، وليس ذلك إلا لحب الرياسة بدعوى الانفراد. ومن أسباب الحسد خبث النفس وتحملها ما تتحمل من البغضاء على عباد الله، فمن الناس من إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله فيما أنعم الله به عليه ساءه ذلك، وإذا وصف له سوء حال عبد فرح بذلك، وكأن الناس تأخذ ما تأخذ من خزائنه. ولذلك يقال البخيل من يبخل بمال نفسه، والشحيح هو الذي يبخل بمال غيره. ومن أسباب الحسد الخوف من فوت المقاصد، وأصل ذلك يكون بالتزاحم على غرض واحد، وأكثر ما يكون بين الأقران والأمثال والإخوة وبني العم، ومنه حسد إخوة يوسف له لفوزه بقلب أبيهم. قال تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. لذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد، وترى العابد يحسد العابد دون العالم، وترى التاجر يحسد التاجر والإسكاف يحسد الإسكاف. وأما أقسام الحسد فمنها أن يتمنى زوال النعمة من مال أو علم أو جاه أو سلطان عن غيره لتحصل له، فهو يتمنى زوال النعمة مع تمني انتقالها إليه، وهذا محرم. ومن أقسام الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن غيره حتى ولو لم تحصل له، فالمهم عنده أن تزول النعمة عن المحسود، وهو محرم وأكثر شرا وخبثا. ومن أقسامه أن يتمنى لنفسه مثل النعمة التي يراها على غيره، فإن لم يحصل فإنه لا يحب زوالها عنه، وهذا مندوب، وهو الغبطة. إن كان في الدين فهذه هي الغبطة، وتسمى حسدا من باب المجاز. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. سلطه على هلكته أي على إنفاقه في الطاعات. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه وكذا مسلم. ومن أقسامه أنه إن كان لا يأتي به من تمني ما عند أخيه من النعمة في أمر الدنيا فهذا مذموم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وللعين تأثير، وتأثيرها يقع من الجن كما يقع من الإنس فيقع الحسد منهما. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بالقوي، وللحديث شواهد يتقوى بها فيكون حسنا لغيره، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم من عين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها شفعة، وهو مكان متغير عن سائر لون البشرة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. والحديث متفق عليه. والنظرة بفتح النون وسكون الضاء يريد عين من نظر من الجن. قال أبو عبيد: أي أن الشيطان أصابها. وعيون الجن أنفذ من الأسنة، كذا قال الخطابي رحمه الله. ولما مات سعد سمع قائل من الجن يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم يخطف آده. فتأوله بعضهم: أي أصبناه بعين. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واختلف في المراد بالنظرة، فقيل عين من نظر الجن، فالجن يحسدون وكذلك الإنس سواء بسواء. والعين حق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العين حق ولها عن الوشم. العين حق يعني الإصابة بالعين، وهي ثابتة موجودة ولها تأثير في النفوس. قال المازري: أخذ الجمهور بظاهر الحديث وأنكره طائفة من المبتدعة لغير معنى. والوشم هو الذي يغير به لون موضع من الجسم بكحل أو بغيره، بأن يغرز في الجلد بإبرة وتحشى مغارزها بذلك فيبقى أثره أبدا، والنهي هاهنا للتحريم. والمناسبة بينهما في قوله صلى الله عليه وسلم: العين حق ونهى عن الوشم، المناسبة اشتراكهما في أن كل منهما يحدث في العضو لونا غير لونه الأصلي. ثم قال الحافظ: وقد ظهرت لي مناسبة بين هاتين الجملتين لم أرى من سبق إليها، وهي أن من جملة الباعث على عمل الوشم تغير صفة الموشوم لئلا تصيبه العين، فنهى عن الوشم مع إثبات العين، وأن التحيل بالوشم وغيره مما لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيئا، وأن الذي قدره الله تعالى سيقع. ولعل المناسبة بين الجملتين أن يقال: الظاهر أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العين، وأن قوما آخرين سألوه عن الوشم في مجلس واحد، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن العين بقوله: العين حق، ونهى عن الوشم تنبيها لمن سأله عنه بأنه لا يجوز. فحصل الجوابان في مجلس واحد، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه بالجملتين. فقوله صلى الله عليه وسلم العين حق يريد به الإضرار بالعين والإصابة بها، كما يتعجب الإنسان من الشيء بما يراه بعينه فيتضرر ذلك الشيء بعينه حين ينظر إليه بها. وقد أنكر طائفة العين فقالوا لا أثر لها، والدليل على فساد قولهم أنه ممكن. وقد أخبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم بوقوعه، فلا يجوز تكذيبه كما قال النووي رحمه الله. والعين عينان: عين إنسانية وعين جنية، وكما تصيب العين بالنظر تصيب بالوصف من غير رؤية. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يعني من غير رؤية. فالعائن تنبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فتهلكه. وإذا نظر المعيان لشيء باستحسان مشوم بحسد حصل للمنظور ضرر بعادة أجراها الله تعالى. وهل ثم جواهر خفية تنبعث من عينه تصل إلى المعيون كإصابة السم من نظر الأفعى أو لا؟ هذا يحتمل، ولكن لا يقال به إلا من قبل الشرع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. لو كان شيء سابق القدر سبقته العين، أي فلو كان شيء غالب القدر وسابقه لسبقته العين. فلو أمكن أن يسبق القدر شيء فيؤثر في وجود الشيء وزواله قبل أوانه المقدر له سبقت العين القدر، ففيه مبالغة لكونها سببا في شدة ضررها. لو فرض أن شيئا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين، لكنها لا تسبق فكيف غيرها؟ وإذا استغسلتم فاغسلوا، كان من عادتهم أن الإنسان إذا أصابته العين من أحد جاء إلى العائن فجرد من ثيابه وغسل جسده ومعاطفه ووجهه وأطرافه، وأخذ المعين ذلك الماء فصبه عليه فيبرأ بإذن الله تعالى. قال النووي رحمه الله تعالى عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو عند مسلم في الصحيح فيه إثبات القدر، وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة، ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله جل وعلا وسبق بها علمه. فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى. وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر. والله تبارك وتعالى قد وضع لنا ما نتحصن به من هذه الأمور العظيمة فيما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك بالوقاية من الحسد أو بمعالجته إذا وقع. ولا شك أن الوقاية خير من العلاج، فمن الوقاية أن يتحصن الإنسان بالقرآن الكريم. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ومما يتوقع به الإنسان من شر الحسد المحافظة على أذكار الصباح والمساء، ومنها قراءة المعوذات. فعن عبد الله بن قبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يا عقبة اقرأهما كلما نمت وقمت، ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وكذا في صحيح سنن ابن ماجه. وعن أبي عياش الزراقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان له حرزا من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى فمثل ذلك حتى يصبح. وهو حديث صحيح أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. فهذا مما يتحصن به من أذكار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مما يؤتيه الله تبارك وتعالى من قال ذلك أن يجعل ذلك له حرزا من الشيطان إن قالها حين يصبح حتى يمسي، وإن قالها حين يمسي حتى يصبح. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت البارحة من عقرب لدغتني. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم في صحيح. فهذه بعض الأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعضها في كتاب الله جل وعلا، وبعضها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجميعها تكون حرزا وحصنا للإنسان، فلا ينفذ إليه بقدر الله حسد ولا سحر ولا مرض، إلا أن يقضي الله تبارك وتعالى بإصابته بشيء، كما في حديث أبان بن عثمان عندما قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء، وكان قد أصيب بالفالج وهو الشلل، فنظر إليه من كان يحدثه نظرا فهم منه أمرا، فقال: أما والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكني في اليوم الذي أصبت به بالفالج نسيت أن أقول هذا الذكر، لأن الذي كان يسمعه نظر إليه مستغربا، لأنه بين أمرين: إما أن يدل على هذا الذكر العظيم والتحصين الكبير ثم بعد ذلك لا يعمل به وهذا معيب جدا، وإما أنه قد كذب على عثمان رضي الله عنه. فلما فهم ذلك قال: أما والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفى الكذب. ثم إنه بعد ذلك نفى أن يكون قد روى قولا ودل على عمل لم يأت به، لأن هذا معيب في دين الله جل وعلا. فبين أن عذره أنه نسي في ذلك اليوم أن يقول هذا الذكر فأصيب بذلك المرض، نسأل الله السلامة والعافية. ومن التحصينات ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، فأتاه الآتي ليلة بعد ليلة، فلما كان في الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك الشيطان. رواه البخاري تعليقا، ولكنه وصل كما عند النسائي والطبراني بإسناد جيد كما ذكر ذلك الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك الشيطان. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري ومسلم. وكذلك وهو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: الدعاء بالبركة إذا رأى ما يعجبه، لقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفيه حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه، فإن العين حق. رواه ابن السني وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح وأصله في الصحيحين. وكذلك لحديث: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فإن العين حق. رواه أحمد وابن ماجه ومالك في الموطأ، وهو حديث صحيح. الدعاء بالبركة أن يقول: اللهم بارك عليه. وفي حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركته؟ وهو جزء من حديث صحيح رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة. فالواجب على كل من أعجبه شيء أن يبرك عليه، فإذا دعا بالبركة صرف المحذور لا محالة. والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين، أو اللهم بارك فيه. ذلك لأن الحسد داء وبيل وهو محرم، كما مر في ذكر أقوال أهل العلم في ذلك، حتى إنهم ذكروا أن القاضي إذا رفع إليه عائن وثبت ذلك عنده فله أن يحبسه وأن يجري عليه من الأرزاق ما يكفيه حتى لا يخالط الناس وحتى لا يصيبهم بضرر عينه وحسده. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع من أكل ثوما أو بصلا أن يغشى المسجد وأن يحضر الجماعات بما يترتب على ذلك من الأذى الحاصل للمصلين، فكيف إذا كان أداه يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القبر ويستنزل من الحالق، وما أثر النفوس الخبيثة التي يتأتى منها مثل ذلك. فالله تعالى المستعان. بعد ذكر حديث حسن عامر بن ربيعة لسهل بن حنيف قال القاضي عياض في الحديث من الفقه ما قاله بعض العلماء، إنه ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب وأن يتحرز منه، وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس، وعليه أن يأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن الناس. وقال النووي وهذا الذي قاله هذا القائل يريد القاضي عياضا صحيح متعين، ولا يعرف عن غيره تصريح بخلافه. فعلى الإنسان أن يحذر من الحاسد وأن يتجنبه ما استطاع، وأن يستر محاسنه التي يخشى عليها العين. قال البغوي رحمه الله وروي أن عثمان رأى صبيا مليحا فقال دسموا نونته كي لا تصيبه العين، ومعنى دسموا أي سودوا، والنونة الثقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير، والذقن مجمع اللحيين، والذقن ليست باللحية، فالمرأة لها ذقن وكذلك للرجل وللصبي الصغير الذي لم ينبت شعر لحيته له ذقن أيضا. فيقول عثمان رضي الله عنه دسموا نونته كي لا تصيبه العين، يعني سودوا الثقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير كي لا تصيبه العين. لا شك أن الوقاية من الحسد مما يؤرق كثيرا من الناس، بل ويشغل البعض أكثر من العلاج لما فيه من تجنب مخاطر الحسد وشروره. وإذا كانت الحمية في الأمراض العضوية خيرا من العلاج، فالأمر في مسألة العين كذلك. والإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في الأخذ بهذه الأمور التي يتوقع بها من الإصابة بالعين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن ذلك، فذكر الأذكار وكذا ذكر الرقى التي تعمل كالحصن ضد العين. أن يقول الإنسان إذا رأى شيئا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك مما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الحسد وشر الحساد. يقول أعوذ بالله من الحسد، أعوذ بالله من العين، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون أقرب صيغة للاستعاذة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من الحسد، نعوذ بالله من الحسد، أو نعوذ بالله تعالى من العين، نعوذ برب الفلق، ونقرأ السورة التي دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهميتها في الوقاية من هذا الداء الوبي. لما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن، وهي أن العين سهام تخرج من نفس الحاسد، والعائن نحو المحسود، والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذرا شاك السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها، ربما ردت السهام على صاحبها. هذا كلام قاله الحافظ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، وذكره هكذا بالتمريض: ربما ردت السهام على صاحبها لأنه لا دليل عليه. فالاستعاذة بالله تعالى من شر هذه الأشياء بعد الاستعاذة من شر ما خلق الله جل وعلا إشعار بأن شر هؤلاء أشد، وختم بالحسد ليعلم أنه شر تلك المذكورات. الإنسان يجتهد في الأخذ بهذه التحصينات، وعليه أن يجتهد في ستر نعمة الله تبارك وتعالى عليه عمن يخشى عينه ويخشى حسده. وهذا له أصله في كتاب الله تبارك وتعالى، وفيه آثار موقوفات صحاح. فقد اتقى العين نبي الله يعقوب عليه السلام، قال تعالى عن ذلك: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال البغوي رحمه الله: قال لهم يعقوب لما أرادوا الخروج من عنده: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وذلك أنه خاف عليهم العين، لأنهم كانوا أعطوا جمالا وقوة وامتداد قامة، وكانوا ولد رجل واحد، فأمرهم أن يتفرقوا في دخولهم لئلا يصابوا بالعين، فإن العين حق. وجاء في الأثر: إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. وعن إبراهيم النخعي أنه قال ذلك، يعني يعقوب عليه السلام، لأنه كان يرجو أن يروا يوسف في التفرق، قال: والأول أصح، يعني أنه كان يخشى عليهم من الحسد. لما عزموا على الخروج خشي عليهم العين، فأمرهم ألا يدخلوا مصر من باب واحد، وكان لمصر أربعة أبواب، وإنما خاف عليهم العين لكونهم 11 رجلا لرجل واحد، وكانوا أهل جمال وكمال وبصة. قاله ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم. إذا كان هذا معنى الآية فيكون هذا دليلا على التحرز من العين، والعين حق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعوذه: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال الأصمعي: رأيت رجلا عيونا سمع عن بقرة تحلب فأعجبه شخبها، فقال: أيتهن هذه؟ فقالوا: الفلانية، لبقرة أخرى يورون عنها، فهلكتا جميعا، المورى بها والمورى عنها. قال الأصمعي: وسمعته يقول: إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر أن لا يدخلوا كلهم من باب واحد، وليدخلوا من أبواب متفرقة، فإنه كما قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد، إنه خشي عليهم العين. قال القاضي عياض بعد ذكر حديث حسد عامر بن ربيعة لسهل بن حنيف: في هذا الحديث من الفقه ما قاله بعض العلماء، إنه ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب، ويتحرز منه، وينبغي للإمام منعه من مداقلة الناس، وعليه أن يأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن الناس. ومن علاج ذلك أيضا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الاحتراز منه بستر المحاسن، فيحترز من الحاسد بستر المحاسن ممن يخاف منه العين، كما ذكر البغوي في شرح السنة أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا فقال: دسموا نونته لئلا تصيبه العين، أي سودوا نونته وهي النقرة التي تكون في بطن الصبي الصغير. رأى صبيا تأخذه العين فقال: دسموا نونته. ومن هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم وعلى رأسه عمامة دسماء أي سوداء، أراد الاستشهاد على اللفظة. ومن هذا أخذ الشاعر قوله: ما كان أحوج ذا الكمال إلى عيب يوقيه من العين. فمن آتاه الله تبارك وتعالى كمالا في شيء فإن من رحمة الله تبارك وتعالى به أن يصاب بشيء من النقص، سواء فيما هو بصدد الكمال فيه أو في غيره، حتى لا تأخذه العين. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر كما مر أن أكثر من يموت من هذه الأمة بعد قضاء الله وقدره إنما يموت بالعين، فهذا أمر شائع جدا، والناس يصابون به وتختل أحوالهم ولكنهم لا يعلمون. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والتحرز من العين مقدما لا بأس به ولا ينافي التوكل، بل هو التوكل، لأن التوكل الاعتماد على الله سبحانه مع فعل الأسباب التي أباحها أو أمر بها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم جميعا السلام. وهل المبالغة في الخوف من الإصابة بالعين، وهل منع الأطفال من مخالطة الناس خوفا عليهم من العين، هل في هذا شيء؟ الحق أن هذا من تجنب أسباب الشرور والأضرار. وقد ورد ما يدل على الجواز في صبي جميل أمروا أن يغيروا صورته خوف العين، كما في أثر عثمان رضي الله عنه: دسموا نونته أي سودوها. وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وهذا يعم الحذر من كل ما فيه ضرر على النفس أو المال، وخذوا حذركم كما في الآية الأخرى. ومن الستر أيضا قضاء الحوائج بالكتمان والسر، فهذا مما يقي من شر العين والحسد. وفي الحديث: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وهذا حديث صحيح أخرجه البيهقي في الشعب، والعقيلي في الضعفاء، وابن عدي في الكامل، والطبراني في الكبير، وصححه الألباني وغيره. استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. ومن ذلك أيضا الاحتراز من العائن واجتنابه والبعد عنه، فمن الأمور الهامة والنافعة لاتقاء شر العائن أو الحاسد اجتنابه والبعد عنه، كأن يجتنب الرجل المرور من أمام هذا الحسود، ويجتنب مخالطته ومؤاكلته، وألا يزوره، وألا يجيبه إذا سأله عن تجارته أو ماله أو أولاده أو زرعه أو بهائمه، أو سأله عن كل ما يخاف عليه منه، حتى إن بعضهم قد يحسد علاقة الرجل بأهله وأقربائه، فيرى الرجلين يتآخيان فيحسدهما، فتدب بينهما الوحشة وتعمل البغضاء عملها بينهما، فتنقلب صداقتهما عداوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويجب على ولي الأمر القيام على الحساد بالحبس والمنع عن الناس، وبالتعزير بما يليق بحال العائن، حتى يرتدع عن هذا الفعل المشين، فإن أضرار الحسد وقيمة، حسبك منها بذهاب البركة ووقوع البغضاء والشحناء بين الناس وتنغيص عيش المحسود، عافانا الله بمنه وكرمه وحوله وطوله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك حبسه الإمام وأدرى له ما ينفق عليه منه إلى الموت. قال: وهذا هو الصواب قطعا. وقال نحو ذلك القاضي عياض رحمه الله، وهو من كبار المالكية. وقول ابن القيم رحمه الله: قال أصحابنا، يعني الحنابلة، قال: وغيرهم من الفقهاء. فكأن هذا أجمع عليه أهل العلم، وكما مر في قول النووي رحمه الله بعد أن أقر، أعني كلام القاضي عياض، قال: ولم يرد عن أحد من أهل العلم ضد ذلك. ينبغي على العبد أن يحصن نفسه بالصلاة، فإن الصلاة صلة بين الله تعالى وبين العبد، فكلما حافظ عليها العبد كان من الله تعالى أقرب، وكان أعون له على استجابة دعائه ومعافاته. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم، صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. وهو حديث حسن أخرجه أحمد والدارمي وغيرهما. يا ابن آدم، صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. وعلى الإنسان إذا أصيب بشيء من ذلك أن يصبر، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: يا معشر القراء، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. صحيح أخرجه البخاري. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. رواه مسلم. وقال أيضا رضي الله عنه: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أخرجه الدارمي في المقدمة والبغوي في شرح السنة بإسناد صحيح. وقد سئل عطاء عن شيء فقال: لا أدري. قال: قيل له: ألا تقول فيه برأيك؟ قال: إني أستحيي من الله عز وجل أن يدان في الأرض برأيي. أخرجه الدارمي في مقدمة السنن بإسناد صحيح. فعلى الإنسان أن يجتهد في العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها الوقاية من الشرور كلها ظاهرة وباطنة. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. وقد مر أن هنالك فرقا بين العين والحسد، فالحاسد أعم من العائن، العائن حاسد خاص، فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا. لذلك جاء ذكر الاستعادة في سورة الفلق من الحاسد، فإذا استعاد المسلم من شر الحاسد دخل فيه العائن، وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته. الحسد يتأتى عن الحقد والبغض وكراهة النعمة على المحسود، أما العين فيكون سببها الإعجاب والاستعظام والاستحسان. الحسد والعين يشتركان في الأثر، حيث يسببان ضررا للمعين والمحسود ويختلفان في المصدر، فمصدر الحسد تحرق القلب واستكثار النعمة على المحسود وتمني زوالها عنه، أما العائن فمصدره انقداح نظرة العين، لذا فقد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال، وربما أصابت عينه نفسه، فرؤيته للشيء رؤية تعجب وتحديق مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في المعين. الحاسد يمكن أن يحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه، بينما العائن لا يعين إلا الموجود بالفعل. لا يحسد الإنسان نفسه ولا ماله، ولكنه قد يعينهما. ولا يقع الحسد إلا من نفس خبيثة حاقدة، ولكن العين قد تقع من رجل صالح من جهة إعجابه بالشيء دون إرادة منه إلى زواله وانتقاله، كما حدث من عامر بن ربيعة رضي الله عنه عندما أصاب سهل بن حنيف بعين، رغم أن عامر رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، بل ومن أهل بدر. وممن فرق بين الحسد والعين ابن الجوزي وابن القيم وابن حجر والنووي وغيرهم رحمهم الله جميعا. ويستحب للمسلم إذا رأى شيئا فأعجبه أن يبارك عليه، بمعنى أن يدعو بالبركة، سواء كان هذا الشيء له أو لغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن حنيف: أنا بركت عليه، أي دعوت بالبركة، لأن هذا الدعاء يمنع تأثير العين. وقد اختلف العلماء في جريان القصاص على الحاسد، يعني لو نظر إلى شيء بعينه فحسده كأن ينظر إلى إنسان فيموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين تدخل الرجل القبر. وكذلك إذا نظر إلى الجمل فدخل القدر. إذا أتلف العائن شيئا هل يضمنه؟ اختلف العلماء في جريان القصاص على الحاسد. قال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه، ولو قتل بعينه فعليه القصاص أو الدية إن تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة، وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفرا. ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك، بل منعوه وقالوا إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا. قال النووي في الروضة: ولا دية فيه ولا كفارة، لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له. فكيف ولم يقع منه فعل أصلا، وإنما غايته حسد وتمن لزوال النعمة عن المحسود. قال القرطبي: لو عرف بذلك وعلم من حاله أنه كلما تكلم بشيء معظما له أو متعجبا منه أصيب ذلك الشيء، وتكرر ذلك بحيث يصير ذلك عادة، فما أتلفه بعينه غرمه، وإن قتل أحدا بعينه عامدا لقتله قتل به، كالساحر القاتل بسحره عند من لا يقتله كفرا. وأما عندنا فيقتل الساحر على كل حال. وقال الشنقيطي: قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: ينبغي أن يلحق الحاسد بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا، فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعل ذلك باختياره وجب به القصاص، حتى عند من لا يرى القصاص ويقول إنه لا شيء عليه، وإن ذلك إنما هو أمر وقع بغير فعل منه، حتى عند من يقول ذلك يكفي أنه وقع الخلاف فيه. هل يقتل إذا أصاب بعينه أحدا فمات أو لا يقتل؟ هل يغرم إذا أتلف شيئا بعينه أو لا يغرم؟ يكفي أن الفقهاء وأهل العلم قد اختلفوا في أمره، مما يدل على شدة خطره وقبيح أثره، والله تعالى المستعان. قد مر بنا ما يفعل من أجل الوقاية من الحسد، فإذا وقع نسأل الله السلامة، وما أكثر ما وقع، وكل إنسان يستطيع أن يتذكر شيئا لو كان واعيا. اختلت أحواله فيه بعد أن كان فيه سابقا بسبب عين عائل أو حسد حاسد من أهل الشر ومن أهل الخبث الظاهر والباطن. فإذا وقع كيف يكون العلاج؟ العلاج بطريقتين: الأولى بالرقية الشرعية من القرآن والأحاديث النبوية الثابتة، وأما الطريقة الثانية فهي ما يتعلق باغتسال المحسود بفضل ماء غسل الحاجة. يلجأ إلى رقية المحسود إذا لم يعرف الحاسد، وأما إذا عرف فيجب عليه، يجب عليه إذا طلب منه أن يغتسل لمن حسده أن يغتسل له. فتستخدم هذه الطريقة وهي الاغتسال إذا عرف الحاسد، وإذا استغسلتم فاغسلوا. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. قال: فلبط سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة، وكان بدريا رضي الله عنه ومن السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، ولكنه عانه لم يحسد وإنما عانه. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغلظ عليه فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح مع الناس ليس به بأس. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إن العين حق، فوضأ له. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. لما رآه ورأى جلده قال: لم أرى كاليوم ولا جلد مخبأ. من التخبية وهي الستر، يعني الجارية في خدرها. فنبط سهل أي صرع وسقط على الأرض. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في سهل؟ أي هل لك رغبة في مداواة سهل؟ وتغيظ عليه، كلمه بكلام غليظ، وفي رواية فتغلظ عليه بالمعنى نفسه: ألا بركت من البركة؟ وهي الزيادة والنماء أو الثبات والدواء، يعني هل دعوت له بالبركة؟ داخلة الإزار، اختلفوا في غسل داخلة الإزار، والذي صاروا إليه أن داخلة الإزار هي طرف إزاره الذي يلي جسده مما يلي الجانب الأيمن، فهذا هو الذي يغسل. وقد مر ذكر ما قاله الزهري رحمه الله ونقله عنه البيهقي في السنن: يؤتى الرجل العائن الحاسد بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض ثم يمجه في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح في الإناء، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على يده اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح على الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة، وكل ذلك الغسل يكون داخل القدح. وهذا المعنى لا يمكن تعليله ولا معرفة وجهه، وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات، فلا يدفع هذا بأن لا يعقل معناه، لأنه إذا كان هذا الاغتسال الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، إذا كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي التسليم لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في العائل هل يجبر على الوضوء أو الاغتسال للمعين أو لا. الظاهر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا، وكذا من غيره من الأحاديث بأمره بالوضوء، أنه واجب لأن الأمر للوجوب. قال المازري والصحيح عندي الوجوب. وقال متى خشي الهلاك وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين. وقد تقرر أنه يجبر على بدل الطعام للمضطر وهذا أولى. وقال العيني يؤمر العائن بالاغتسال ويجبر إن أبى، لأن الأمر حقيقة للوجوب، ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو، لا سيما إذا كان سببا وكان هو الجاني عليه. وهذا الاغتسال أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلى الإنسان أن يجتهد في طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث. قالت فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده عليه رجاء بركتهما. والحديث في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر الأشرار، وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب فنحنح وبزق كراهية أن يهدم منا على شيء يكره. قالت وإنه جاء ذات يوم فتنحنح قالت وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا. قال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت فقلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف يعني بالدمع، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها وكان إذا رقاها سكنت. قال إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخصها بيده فإذا رقيتيها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء ما يغادر سقما. وهو حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. وتأمل في قوله رضي الله عنه جوابا عن قول امرأته إن عينها كانت تقذف فكانت تختلف إلى فلان اليهودي يرقيها وكان إذا رقى عينها سكنت يعني لا تقذف دمعا بعده. قال إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخصها بيده فإذا رقيتيها كف عنها، من أجل أن تذهب إلى ذلك الرجل من أجل أن يرقيها. على كل حال، مما يتعلق بهذا الأمر أيضا ما يقع من المبالغة فيه حتى يصير وسواسا، وهذا مرض في ذاته. يعني قد ما شئت من أن يصيبك أحد بشيء بقدر الله تبارك وتعالى، ولكن ليكن خوفك في حدود شرع ربك تبارك وتعالى، مؤمنا بقضائه وقدره وأنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. لأن أقواما يؤدي بهم الخوف من أعين الناس ومن حسدهم، يؤدي بهم هذا إلى الشرك والعياذ بالله جل وعلا، فيتطيرون ويتشاءمون ويقعون بعد ذلك في الوسواس، وهو شر أيضا كالحسد وربما كان أضر منه. نسأل الله السلامة والعافية. فكن متوكلا على ربك، آخذا بالأسباب التي دلك الله عليها في كتابه وبينها لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، ولتهدأ نفسك ولتقر عينك ولتعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، ولكن لا تدخل الهيجة بغير سلاح. وإذا أنعم الله تعالى عليك بنعمة فعليك بالأخذ بأسباب الوقاية، فإذا أصبت بشيء بقدر الله تبارك وتعالى فخذ بأسباب العلاج الشرعية التي بينها لنا خير البرية صلى الله عليه وسلم. والله تعالى المسؤول أن يحمينا ويحفظنا وإياكم من شر حسد الحاسدين وكيد الكائدين وأعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.